إلى جوارها نعم الدنيا لا تساوي بجوار نعمة القرآن شيء. وإذا أردت أن تلمح ذلك بوضوح فانظر إلى قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا وجه امتنان الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بعده، أن من عليه بأن آتاه السبع المثاني، أن آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفي ذات السياق: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فالذي أوتي القرآن وأخذ حظا وافرا من القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتذوقا وفهما فهو الملك وإن كان بغير تيجان. الذي أوتي القرآن بحق هم الملوك وإن كانوا بغير تيجان. لذلك إذا سيق في سياق النعم كان القرآن هو الغالب، فلا ينبغي لمن أخذ حظا من القرآن أن يلتفت إلى متاع الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. لماذا؟ هل هذا تزهيد في أن يحصل نعم الدنيا؟ نعم الدنيا لا، وإنما هو بيان بأنك استغنيت بالأصل. فمن استغنى بالقرآن فهو الملك وإن لم يتوج، فإذا ما أتت بعد ذلك نعم الدنيا فلا بأس أن يكتسب منها طرفا، لكن بناء على الأصل الأول وهو القرآن الكريم، وهو النعمة العظمى والمكسب الأجل الذي من حصله فقد حصل توفيقا عظيما في العاجل والآجل. وإذا كان القرآن بهذه المنزلة وهذه المكانة التي اكتسب بها العظمة كان محفوفا بجملة من الحقوق والواجبات. وقد تحدث العلماء عن القرآن وعن فضله ومكانته، وتكلموا عن الحقوق المحفوفة بالقرآن والواجبات التي ينبغي على الأمة أن تؤديها للقرآن. ويمكن إجمال هذه الحقوق والواجبات في خمس أمور، في خمسة أمور. الأول من حقوق القرآن علينا الاستماع، وإنما أقول ذلك مزامنة مع هذا الشهر الفضيل الذي أقبل علينا، ونسأل الله أن يبلغنا إياه. أول حق للقرآن علينا، وينبغي أن تهتم بهذه الأمور جدا، لأن لكتاب الله جل وعلا علينا حقا كبيرا لا بد من أدائه. في حديث تميم الداري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحظ هذا في قوله ولكتابه، ومن النصح لكتابه أن تؤدي حقه فيما أذكره إن شاء الله. أول حق لكتاب الله عز وجل علينا الاستماع. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والسماع والاستماع على ضربين: الأول استماع تقوم به الحجة، وهذا لا يغنيك شيئا إذا لم يرتبط بخضوع وإذعان. سماع قيام الحجة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن هل سماعه هذا يرفعه إلى مقام الأتقياء والمؤمنين العاملين؟ لا، هو سمع، لكن قد لا يؤثر هذا السمع في قلبه عملا وخضوعا وإذعانا، فلا يغني عنه شيئا. إذن فالدرب الأول هو استماع قيام الحجة عليه، وهذا إن لم يرتبط بعمل يكون ضرره أعظم. وشاهده في كتاب الله جل وعلا كثير: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم. فهذا يستمع، لكن هذا الاستماع لا يبعث على العمل ولا يفضي إلى الطاعة، فهو مردود في وجه صاحبه. أما الضرب الثاني فهو استماع يؤثر معناه في قلب المتلقي، وهو الذي به يتميز الخلق. ومن اللطائف التي ينبغي أن تلحظها وأنت تقرأ نظم القرآن تعدية فعل السمع. ففي الآية قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فتعدى الفعل هنا باللام. وفي سياقات أخرى من القرآن يقول: استمعوا إليه، فيتعدى الفعل بإلى وباللام، وهذا فارق لغوي كبير. إذا تعدى الفعل باللام فقط استمع إلى فهذا يدل على أنه سماع الأذن فقط ولم يتجاوز إلى القلب، وهذا من دقائق القرآن. أما إذا تعدى السمع باللام فهو السمع الذي يبعث على العمل والخضوع والإذعان، وهذا من دقائق نظم القرآن. وشهدوا ذلك وقالوا سمعنا وعصينا، هو بالفعل سمع لكن لم يبعث ذلك على العمل فعصى، لأنه استماع لا يتجاوز هذه الآلة الخارجية، لا ينفذ إلى القلب، فمردود على صاحبه. ومنهم من يستمع إليه، تعدى هنا بإلى، فهذا سماع الأذن فقط. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وكأنه لم يسمع شيئا، رغم أن الناظر إليه يتحقق أنه سمع، ولكنه لما لم يكن هذا السمع والاستماع غير باعث على العمل رد على صاحبه. أما إذا تعدى كما هو في سياق الآية التي ذكرت لحضراتكم باللام فهذا يدل على استماع قلب يبعث على عمل. وإذا قرأ القرآن لم يقل فاستمعوا إليه، وإنما قال فاستمعوا له، وأكد ذلك بقوله وأنصتوا. وأيضا في مقام التشريف لنبي الله موسى قال له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ولم يقل إلى ما يوحى، وهذا يبعثك على تدبر كتاب الله جل وعلا. فالسماع الذي تقوم به الحجة يختلف تماما عن السماع المؤثر في قلب المتلقي الباعث على الخضوع. هذا هو الواجب علينا تجاه القرآن الكريم، إذا استمعنا إليه أن نستمع استماع خاضع دليل تقي، يبعث هذا السماع على العمل والقرب من الله رب العالمين. لذلك تعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره، وكثيرا ما كان يطلب ذلك من أصحابه، حتى إن عبد الله ابن مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بكى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا هو السماع الباعث على العمل الباعث على الخشية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا ليس سماع أذن فحسب، وإنما سماع فيه اتصال بين جارحة الأذن وجارحة القلب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا. الحق الثاني من حقوق كتاب الله عز وجل علينا التلاوة، وقد داء ذلك في آيات القرآن الكريم في مواطن كثيرة. قال جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه ورتل القرآن ترتيلا، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وفي الحقيقة يعجب المرء من قوله حق تلاوته، قد يتلوه الإنسان ولكن هذه التلاوة في ميزان الشرع ليست حق التلاوة. وحق التلاوة أن يسلم لفظك من اللحن وأن يسلم عملك من اللحن كذلك. فكثير من الناس يركزون جدا على قضية عدم اللحن في اللفظ، مع أن واقعه يثبت أنه يلحن في العمل. وما الفائدة إذا حفظت آية ورددتها بقراءاتها العشر وأنا لا أعمل بما فيها؟ ما مردود النفع علي في هذا؟ أنا لا أنتفع من ذلك بشيء أبدا، وإنما وجه الانتفاع أن تسلم من اللحن في اللفظ بأن تتلقى القرآن على شيخ متقن على أهل الذكر، تعرف كيف تحقق مخارج الحروف وتجود القرآن تجويدا وترتله ترتيلا، ثم بعد ذلك تعمل وتجتهد على أن تعمل بما فيه. وما يبعث من دلالات تأخذ بتلابيب القلوب، هذا هو الذي ينبغي في تلاوة القرآن، أن يسلم لفظك من اللحن وأن يسلم عملك كذلك من اللحن. أنت تقرأ آية الربا في تحريمه، وتقرأ الآية التي تحرم الزنا وتشدد الوعيد فيه، وآية قتل النفس، وتقرأ بإتقان، ولكن مع ذلك يقع الإنسان في الربا ويقع في الرشوة ويقع في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، وفي شرب ما حرم الله. أين تلاوته؟ أين حق التلاوة؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد قال المفسرون أن حق التلاوة هي الاتباع، وهو العمل الذي أرشدتك إليه. حق التلاوة هو الاتباع، أي أن تحلل حلالك، وأن تحرم حرامك، وأن تمتثل أمرك، وأن تجتنب نهيه، وأن تؤمن بمتشابهه، وأن تعمل بمحكمه. هذا هو واجب الإنسان، الواجب على الإنسان تجاه القرآن الكريم، التلاوة. ثم يأتي الحق الثالث من حقوق القرآن علينا بإجمال، وهو حق الحفظ. ومن أجل النعم أيضاً أن يجعل الله عز وجل قلبك وعاءً للقرآن. من أوتي هذا فقد أراد الله عز وجل به الخير، لا سيما إذا كان واقعه يؤيد حفظه، لا سيما إذا كان واقعه من العمل في طاعة الله عز وجل يتصل ويتلاءم بمحفوظه. هذا رجل أراد الله عز وجل به الخير وأراد له الخير. فالله عز وجل جعل قلوب أهل العلم أوعية للقرآن الكريم، قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولكن هذا الحفظ أيضا لن يغنيك من الله شيئا إذا لم يرتبط أيضا بعمل. فكل هذه الحقوق مصبها في العمل بما تسمع، وفي العمل بما تتلو، وفي العمل بما تحفظ. فحفظ القرآن لا بد أن يرتبط بعمل، ومن أراد الله عز وجل به الخير فتح له باب الحفظ. حفظ القرآن يعصمك من ضلال كبير. وقد جاء في الحديث الدائر بين تحسين بعض أهل العلم وتضعيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلب الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهذه حقيقة، يعني الذي لا يمتلئ جوفه بالقرآن بيت خراب. إذا خلى، حدثني، إذا خلى القلب من النور الذي هو القرآن، ومن الرحمة التي هي القرآن، ومن الموعظة، ومن الشفاء، ومن الهداية، ومن البرهان، فأي قلب هذا؟ قلب خرب لا ينتفع بموعظة. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث حذيفة: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربدا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلوب سوداء خربة، لأن محفوظها حتى ولو وجد في قلبه لا عمل من ورائه يفيد صاحبه، فاسود على صاحبه وظهر أثر ذلك على جوابه. أما الذي يعمل بالقرآن بعد حفظه واستماعه وتلاوته فذلك الموفق. ننتقل إلى أخطر ما في الأمر، وهو الذي عقدت الخطبة من أجله، وهو من آكد حقوق القرآن عليه، وهو تدبر القرآن. وفي الحقيقة هذا الحق به يمتحن المرء ويتمايز الناس، وإلا فالادعاء ما أسهل منه. تدبر القرآن هو الذي يتمايز به الخلق عند ربهم جل وعلا. فقد تستمع، وقد تتلو، وقد تحفظ، لكن نأتي عند التدبر ونرى تفاوتاً كبيراً في الهمم عند الناس. تدبر القرآن أرشد الله عز وجل وأمر به في غير ما موطن تدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أردت أن تقف على عظمة نظم القرآن فقلب نظرك في كل كلام البشر، مهما تفاوتوا كما وكيفا في البلاغة والفصاحة، لا بد أن ترى وجها من النقد والخلل. فكلامنا القدماء والمعاصرون إما أن يخاطب العقل وحده أو أن يخاطب الوجدان وحده، لكن كتاب الله عز وجل يختلف عن هذا. كتاب ربنا جل وعلا إذا قرئ واستمعت إليه وتلوته يخاطب العقل والوجدان معا. أي كلام من كلام البشر يخاطب حاسة واحدة عندك، إما أن يخاطب وجدانك يؤثر فيك لكنك ترى أنه خيال بعيد عن العقل والواقع، أو أن يخاطب عقلك وبينه وبين الوجدان جفوة لا يخاطب الوجدان، كلام عقلي. وهذا هو الذي به يتمايز كلام الله جل وعلا ويختلف اختلافا كبيرا عن كلام البشر مهما بلغوا في الفصاحة. لذلك أنت أمرت بالتدبر، أن تقرأ وأن تردد وأن ترتل وأن تكرر الآية أكثر من مرة حتى تفتح لك المغاليب. تدبر القرآن ليس في كشف غموض المعنى، لا، فارق كبير بين المفسر والمتدبر. غاية المفسر أن يكشف لك غموض المعنى، أما المتدبر فهو الذي يبحث عن ظلال المعنى ويتدبر ويقرأ ويكرر. لذا لا تستعجل إذا علمت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك الإمام أحمد بإسناد صحيح، ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، أولئك قرأوا ولم يقرأوا، إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فقرأ البقر وآل عمران والنساء، لا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها رجاء إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. وأنت إذا وضعت هذا في واقعنا الممتلئ بالخمول والكسل لرأيت عجب. النبي يطوي ليلة كاملة يكرر الآية حتى تكشف له أسرارها، فإذا لم تأتي في المرة الأولى كررها للثانية، ويقف عند آيات العذاب يتعود، وعند آيات الرجاء يرغب. في كل آية من الآيات بل قضى ليلة وطواها في آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يطوي ليلة بأكملها يردد آية. وهذا إذا علمته عرفت قدر تفريطنا في كتاب الله جل وعلا وضعفنا في تعاملنا مع كتاب الله. لا، القرآن عزيز أيها الكرام، لا يكشف لك أسراره إلا إذا جمعت قلبك وعزيمتك وقلبك وعقلك ووجدانك على تدبره. إن لم تفهم من الأولى فكرر الثانية فالثالثة فالرابعة، حتى ولو قضيت الليل كله تردد آية. فإني أعجب كيف يقرأ الإنسان قول الله جل وعلا: وجعلوا وخرقوا له بنين وبنات. حينما تسمع هذه الآية وهذه المفردة وخرقوا له بنين وبنات، تجد أن المفردة تطرق آذانك وتطرق سمعك بقوة. لماذا لم يقل مثلا في غير القرآن: اختلقوا له بنين وبنات، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات؟ تجد أن المفردة توقظك، لا ينبغي أن تتجاوز الآية إلا وترجع إليها الثانية. وخرقوا له بنين وبنات، لماذا لم يقل مثلا اختلقوا له؟ لأن المعنى يتفاوت. الاختلاق محصور في الكذب والافتراء، اختلق الإنسان شيئا يعني افتراه وكذب فيه ادعاء. أما الاختراق والخرق فهو قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تفكير ولا تدبر. فلما اتسع ضلالهم فيما زعموه لله عز وجل ونسبوا له ذلك من مقولة فاسدة، ناسب ولائم ذلك أن يستعمل اللفظ الأوسع في شموليته وهو خرق له. ليس مجرد افتراء أيها السادة، وليس مجرد كذب، وإنما هو فساد يقطع كل شيء فيه عقل وحلم. ولذلك يقولون رجل أخرق، وهو الذي لا يحسن العمل ولا يحسن التفكير والتدبير. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، كذب وافتراء مع فساد عريض. كيف تقرأ قول الله عز وجل على لسان نبي الله يعقوب: قال إني لأجد ريح يوسف، ولا تكرر هذه الآية مرة ثم مرة حتى تكشف لك أسرارها. أجد ريح يوسف، لماذا لم يقل في غير القرآن أشم ريح يوسف؟ ومعلوم أن الروائح تشم، لكن قوله هنا إني لأجد ريح يوسف يبعث على الخضوع والخشوع، وهو من أندر المعاني التي تراها وتقف عليها في نظم القرآن. فكأن نبي الله يعقوب لما فقد يوسف فقد ريحه، ولما أن وجد يوسف حتى ولو كان بمبعد عنه، وقد كان بمبعد عنه، لما وجد يوسف وجد ريحه. لذلك استعمل هنا اللفظة وجد ولم يقل شم مثلا، لأن الإنسان قد يشم شيئا ولا يجد، يتحسسه فلا يجد. أما وجد فهذا يشمل المحسوس والقلبي، يعني كأنه أيقن بوجوده وكأنه واقف أمامه وماثل أمامه وبين يديه. وهذا من دقة نظم القرآن، قال إني لأجد ريح يوسف. فارق بين الذي يقرأ ليبحث عن ضلال المعنى وبين الذي يقرأ قراءة سريعة، هذا لا يستفيد من شيء. لذلك حينما تريد أن تعقد مقارنة بين مفسر ومتدبر يتكشف لك الأمر. في قول الله عز وجل قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. غاية المفسر أن يكشف لك غموض المعنى، وهو أن الرجل طلب من نبي الله موسى أن يعمل على رعي الغنم لمدة ثمان سنوات، فإن زاد إلى العشر فهو خير ونعمة. وهذا إن دل فيدل على نبل هذا الرجل كما سأوضح لك في تدبر الآية، فإن زاد على هذا فنعمة وخير، ولن يشق عليه في العمل بل سيجده إن شاء الله من الصالحين. هذه غاية عمل المفسر، أن يكشف لك المفردات الغامضة، المعنى المشكل، لكن المتدبر يبحث عما وراء ذلك، فيقول لك في قوله إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. من أين أتيت بهذا؟ هذا تدبر لما وراء الله، يبحث في ظلال المعنى. فيه أيضا جواز نظر الرجل إلى المخطوبة، لأنه قال إحدى بنتي هاتين باستعمال اسم الإشارة للقريب، ففيه جواز النظر إلى المخطوبة. فيه أن الرجل هو الذي يتولى خطبة ابنته، أنها لا تزوج نفسها بنفسها، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. فيه أن الرجل يستعمل الألفاظ الشرعية ويحسب بالحساب الشرعي، قال ثمانية حجج، وهذا يدل على استعماله لللفظ الشرعي حجج، فيحسب السنوات بالتقويم الشرعي. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه. فيه جواز الترفق بمن يعمل تحت يديه، وفيه أيضا تعليق الأمور المستقبلية على مشيئة الله، ستجدني إن شاء الله. وفيه أيضا عدم تزكية النفس، وفيه هضم حق النفس، إذ قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، من جملة الصالحين، ولم يقل ستجدني من الصالحين، وإنما علق الأمر على المشيئة وتمنى أن يكون من جملة الصالحين، ولم يجعل نفسه رأسا من رؤوس الصالحين. وفيه أيضا حفظ الله ورعايته لأصفيائه وأوليائه، إذ خرج موسى عليه السلام هاربا خائفا يترقب، فآواه الله عز وجل ومكن له رجلا صالحا، ومكن له بيتا طيبا وزوجة طيبة وعملا صالحا، فهذا من عظيم لطف الله بعباده. نسأل الله أن يرزقنا التدبر والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. ثم نستطيع أن نجعل الخاتمة الحسنة لكل ما ذكرنا من حقوق القرآن علينا، وهو الحق الخامس العمل به والاحتكام إليه، وهو الذي يظهر فيه معادن الناس، وهو من أخطر وآكل حقوق القرآن عليه، أن تعمل بما فيه وأن تحتكم إليه. فحفظك وتلاوتك وسماعك وتدبرك لا يغني عنك شيئا إذا لم يرتبط بعمل. فانظر، كل هذا الذي سمعت يصب في مجال العمل والاحتكام إلى القرآن الكريم. هذا هو الذي به يتميز الخلق حقا. فالعمل بالقرآن واجب شرعي، والاحتكام إليه واجب شرعي. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن فالمقصد هو الاتباع، هو العمل بما في القرآن الكريم. مطرف بن عبد الله كما في حلية الأولياء وعند غيره كان يقول: إني لأستلقي من الليل على فراشي وأتدبر القرآن، فأعرض عملي على أعمال أهل الجنة فإذا هي شديدة. انظر إلى هضم حق النفس، أعرض أعمالي، يستلقي، يأتي في آخر الليل ويستلقي على ظهري ويجعل يتدبر القرآن وينظر اللحمة التي بين سماعه وتلاوته وتدبره وبين عمله، يحكم على واقعه. كما ذكرت لحضراتكم ما أسهل الادعاء، أستطيع أن أدعي الآن أنني من أحفاظ لكتاب الله، ولكنها دعوة لا يؤيدها واقع. اجعل واقعك هو الذي يترجم صورة ما تنطق به، هذا أمر في غاية الخطورة. فالرجل يتجرد ويهضم حق نفسه، يقول: إني لأستلقي من الليل على فراشي وأجعل أتدبر القرآن، فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة فإذا هي شديدة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقرأ قوله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقول شديدة عليه. ثم أعرض أعمالي على أهل النار وأعمالهم فإذا هم قوم مكذبون، وأقرأ قوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. الآيات، يقول: أعرض أعمالي على أهل النار فإذا هم قوم مكذبون ولست منهم. ثم أمر بقوله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، يقول: أرجو أن أكون منهم. تجرد، عرض عمله على أهل الجنة فرأى أن القوم في سبق أعلى وقد تقدموه بخطوات كثيرة، وعرض أعماله على أهل النار فإذا هي دون ذلك لأنهم مكذبون. لكنه نظر ولاحظ طائفة خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، فرجى الله عز وجل أن يكون منهم. تجرد واقع بعيد عن الادعاء، وهو المطلب الذي ينبغي على كل إنسان تجاه القرآن الكريم، أن تنظر إلى واقعك مع كتاب الله لا ما تدعي. كلنا يدعي، لكن أين واقع العمل من القرآن والاحتكام إليه وفهمه وتذوقه، وأن تطوي ليلة في تدبر القرآن الكريم؟ هذه حقوق أيها السادة لا تقال للتسلي، وإنما تقال للعمل. فالكتاب الذي بين أيديكم نعمة جليلة يوشك أن ترفع من السطور والصدور، وهذا من علامات الساعة. فخذوا حظكم من كتاب الله جل وعلا حفظاً وتلاوةً وسماعاً وفهماً وتدبراً وعملاً واحتكاماً إليه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يرزقنا العمل بما فيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من أهل القرآن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.